بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قول حافظ حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: باب الاعتكاف وقيام رمضان. ذكر في هذا الباب أمرين، أحدهما الاعتكاف والثاني قيام رمضان، وبدأ بالأحاديث المتعلقة بقيام رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء أيضا: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو الصلاة، صلاة الليل في رمضان، صلاة الليل في رمضان. وصلاة الليل في رمضان تشرع لها الجماعة، ولهذا يشرع ويستحب الاتيان بها في المساجد مع جماعة المسلمين، وصلاتها في المساجد أولى من صلاتها في البيوت بالنسبة للرجال، وذلك أنها تشرع لها الجماعة، تشرع الجماعة لصلاة التراويح وقيام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان وغير رمضان 11 ركعة، وأحيانا يصلي 13 ركعة، وهذا أعلى ما جاء عنه، وأقل ما جاء عنه 7 ركعات، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع الزيادة على ذلك، بل جاء ما يدل على الزيادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. يعني أن الإنسان يصلي ما شاء من الليل ويكثر من الصلاة فيه، ولكنه إذا خشي طلوع الفجر يأتي بركعة واحدة لتكون صلاته في الليل وترا، أنه ختمها بوتر وأنهاها بوتر. فهذا الحديث يدل على أن الاقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلازمها ليس حتما وليس لازما، بل تجوز الزيادة على ذلك. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة ويطيل فيها القراءة ويطيل فيها القيام والركوع والسجود، يعني ففيه عدد وفيه صفة. وإذا فعل الناس أو بعض الناس أن زادوا في العدد وخفوا الصفة من أجل الحاجة إلى ذلك، فإن ذلك سائغ ولا بأس به. أما كون الإنسان يعني يأتي ب11 ركعة ويخففها، هذا أخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العدد، ولكنه ما أخذ عنه بما جاء من حيث الصلة التي هي الإطالة في الركوع والقيام والركوع والسجود. ثم إن الإنسان وإن كان يرى أن الأولى 11 و13، ولا شك أنه هو الأولى لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مع الإطالة، ما هو بس عدد ثم بدون إطالة، بل عدد وإطالة. وإذا زيد على ذلك من ناحية العدد وخفت القراءة أو قلت القراءة بسبب ذلك لحاجة الناس أو لحاجة بعض الناس الذين يشق عليهم طول القيام، فإن هذا سائغ ولا بأس به. وإذا صلى إنسان وراء إماما يصلي أكثر من 13 فلا ينبغي له أن ينصرف قبل أن يتم صلاته، وإنما عليه أن يستمر معه حتى ينتهي، سواء صلى 10 أو صلى 20 أو 30 أو أقل، فإنه يفعل كما فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي التي صلاها في آخر الشهر وصلى معه ناس، لما فرغ قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، لو نفلتنا يعني خلتنا نواصل إلى آخر الليل، قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فهذا يدلنا على أن الإنسان يصلي مع الإمام ما يصلي، الذي يصلي الإمام يصلي معه ولا ينصرف قبل انصرافه. وبعض الناس إذا كان الأئمة متعددين بأن يكون أحدهم صلى 10 والثاني صلى 10، إذا انتهى الأول انصرف وقال خلاص أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، الإمام ما انصرف، الانصراف هو إذا فرغ من الصلاة وذهب الناس إلى بيوتهم، هذا هو الانصراف. والإمام الأول الذي صلى ما انصرف، تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، هو باقي في الصلاة، الإمام الأول هو باقي في الصلاة. وليس معنى ذلك أن تعدد الأئمة أن الإنسان إذا صلى مع أولهم يعني يكون قد تابع الإمام حتى انصرف، وإنما متابعة الإمام حتى ينصرف يعني حتى يفرغ من الصلاة، حتى يفرغ من الصلاة. ولهذا فإن بعض الناس الذين يصلون يعني نصف هذه الصلاة التي يصليها الإمام ثم ينصرفون فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما، فوتوا على أنفسهم خيرا عظيما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاستمرار مع الإمام حتى ينتهي، وأن من صلى مع الإمام فإن الله يكتب له قيام ليلة، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا تصديقا بوعد الله وبثواب الله، وأن الله تعالى أخبر بأن من صلى إيمانا ومع ذلك احتسابا يعني يرجو ثواب الله احتسابا احتساب الأجر يرجوه من الله عز وجل، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن المغفرة بمغفرة الذنوب بالأعمال الصالحة إنما تكون للصغائر ولا تكون بالكبائر، الكبائر يكفرها التوبة. الإنسان إذا صلى قيام رمضان ولكنه مصر على الكبائر ما تكفر الكبائر، ما يكفر الكبائر إلا التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفر، كما قال الله عز وجل إن تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني أن تكفير الصغائر يكون مع اجتناب الكبائر، أما مع الإصرار على الكبائر فإن الصغائر لا تكفر والكبائر أيضا لا تكفر إلا بالتوبة، والكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أيضا الحديث يدل على أنه يقال رمضان بدون شهر، يعني ليس بلازم أن يقال شهر رمضان من قام شهر رمضان، وقيام رمضان سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى فرض الصيام ونبيه صلى الله عليه وسلم سن القيام، وصلاة التراويح وصلاة رمضان ليست يعني إنما جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى بالناس يعني ليلتين وبعد ذلك كثر الناس فامتلأ المسجد وصاروا ينتظرونه ليخرج من بيته ليصلي بهم، فخرج عليهم وقال إنه عرف مقامهم ومكانهم ولكنه لم يرد أن يستمر خشية أن يفرض على الناس قيام رمضان، خشية أن يفرض، وهذا من شفقته بأمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على سلامتها وعدم ما فيه مشقة عليها، فكان عليه الصلاة والسلام لم يستمر في الصلاة مع صلاة أيام رمضان بالجماعة في المسلمين معه صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض عليه، لأنه بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال إنه إنما ترك ذلك خشية أن يفرض على الناس، خشية أن يفرض على الناس. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما أخبر الله عنه في قوله: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في عمله صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان، ليالي العشر الأواخر من رمضان، فكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها، وكان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ الأهل، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام ليصلوا وليتقربوا إلى الله عز وجل. وكونه يفعل ذلك يعني ويزيد في رمضان في العشر الأواخر ويخصها بما لا يكون في غيرها، وذلك بالقراءة، بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وبالصلاة، كل ذلك مما يحيى به الليل في العشر الأواخر. وإنما يخصها لأنها أولا فيها ليلة القدر، لأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، يعني تعادل عمل ألف شهر يعني مقدار 3 سنة، يعني عمر طويل، وهذا فضل من الله عز وجل. فالاجتهاد في العشر الأواخر لأن فيها ليلة القدر، ولأن الشهر أوشك على الانتهاء والإنسان يتدارك بقيته بالزيادة في العمل والاجتهاد في الطاعة والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر، يعني العشر الأواخر، يعني شد إزره، ومعنى ذلك أنه يشمر للعبادة ويتجه للعبادة ويقبل عليها ويعنى بها، وكذلك يحيي ليله بالعبادة. وهذا يعني شد المئزر يعني للقيام بهذه المهمة العظيمة، وأيقظ أهله ليحصلوا الخير وليشاركوا في الخير، وأن يحيوا الليل بالقراءة بالصلاة والقراءة وذكر الله عز وجل، بالصلاة والقراءة وذكر الله عز وجل. كان يوقظ أهله عليه الصلاة والسلام ليصلوا وليذكروا الله وليتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. وعلى هذا فإن العشر الأواخر من رمضان لها ميزة على غيرها من الشهر، لما يرجى فيها من ليلة القدر التي هي فيها ولا تخرج عنها، وهي داخلة في واحدة في ليلة من لياليها، ولكنها غير محصورة في ليلة معينة، هي تتنقل، قد تكون في سنة في ليلة معينة وفي سنة في ليلة أخرى وهكذا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحث على تحريها بالوتر من العشر الأواخر في العشر الأواخر، وجاء في السبع البواقي، يعني في الأوتار من السبع البواقي، ولكنه أيضا جاء أنها وقعت في سنة من السنوات في عهده صلى الله عليه وسلم ليلة 21، ليلة 21، كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه رأى في ليلتها أنه يسجد بماء وطين، ثم إنه في تلك الليلة ليلة 21 نزل مطر من السماء وخر السقف وكان من جريد النخل، فوقع الماء في مصلاه وفي مكان سجوده، ثم يعني انصرف من الصلاة وأثر الماء والطين على وجهه صلى الله عليه وسلم لكونه حصل في تلك الليلة. قال إنه رأى أنه في صبيحته يسجد بماء وطين، وقد حصل أن ذلك ليلة 21، وهذا يدل على أن ليلة القدر لا تنحصر في ليلة معينة، ولكن الإنسان إذا اجتهد فيها كلها من أولها إلى آخرها يحصل، ويدرك، ولكنه إذا كسل في بعضها قد تفوته. إذا نشط في ليالي معينة من ليالي العشر وكسل في ليالي، قد تكون في الليالي اللي حصل له الكسل فيها فيفوته ذلك الخير العظيم، يفوته ذلك الخير العظيم. ولهذا فالاجتهاد فيها جميعها من أولها إلى آخرها، والاشتغال فيها بالطاعة وعدم التقصير والتهاون والكسل في أي ليلة من الليالي، هذا قد يفوت الإنسان على نفسه أن يحصل أو يدرك هذه الليلة العظيمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.